القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أورث كتابه من اصطفى من عباده، وجعل أهل القرآن أهله وخاصته، وصلى الله وسلم على النبي البشير النذير الذي أخبرنا أن خير هذه الأمة من تصدى لتعلم القرآن وتعليمه، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها المستمعون الكرام في حلقة من حلقات برنامج القراءات القرآنية الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم المباركة. نعرض فيه القراءات السبع من طريق كتاب التيسير لأبي عمرو الداني ومنظومته حرز الأماني للشاطبي رحمهم الله. نفتتح قراءتنا برواية قالون عن نافع بقصر المنفصل وإسكان ميم الجمع، ثم نعطف الأقرب إلى رأس ما وقفنا عليه، سواء كان رأس آية أم لم يكن رأس آية. وهكذا إخوتي الكرام، نستأذنكم بأن نستهل حلقتنا بأن يعرف ضيفنا بنفسه، فليتفضل. أخوكم ناصر بن عبد الله الحارثي، أحد خريجي كلية التربية قسم الدراسات القرآنية مسار القراءات جامعة الملك سعود. مرحبا بك أخي ناصر. هنا كنا وقفنا أخي الكريم أخ ناصر على إيش؟ على قول الله تعالى من سورة الرعد، قول تعالى ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة. جميل، في سورة الرعد. نبدأ برواية قالون عن نافع، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. من اندرج معه؟ اندرج معه الكل إلا من يكسر الهاء والميم حال الوصل، ومن يضم الهاء والميم. اي نعم، إذن أبو عمرو البصري وحمزة والكسائي. فأبو عمرو يكسر الهاء والميم، وحمزة والكسائي بضم الهاء والميم. ستقرأ لمن؟ لأبي عمرو. تفضل. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. ثم نعطف حمزة والكسائي. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. أحسنت. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. أسكنت ميم الجمع، اندرج معه الكل إلا ورشن وابن كثير ودوري البصري. ستعطف من هؤلاء؟ ستقرأ لمن الآن؟ لقالون مرة أخرى بصلة ميم الجمع فيندرج معه ابن كثير. تفضل. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ثم ستعطف دوري البصري. أحسنت. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. بقي معنا ورش. تفضل. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. أحسنت. واصل. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. قصرت المنفصل لقالون، فاندرج معه البصري إلا وجها للدوري. ستقرأ لمن؟ لابن كثير. أسمعنا. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. أحسنت. بعد ذلك نرجع لقالون بتوسط منفصل. تفضل. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. اندرج معه دوري البصري على وجه وابن عامر وعاصم والكسائي. أحسن. أصحاب التوسط. بعد ذلك نقرأ للمشبعين. نبدأ بمن؟ لورش. بورش. تفضل. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. اندرج معه على هذا حمزة. الوجه حمزة. نقرأ له بتوسط البدل. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. أشبع البدل. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. أحسنت. في قوله هاد وفي قوله وال بعدها من الذي يثبت الياء وقفا؟ ابن كثير. ابن كثير. وأما الباقون بحذفها وقفا ووصلا. ابن كثير يحذفها وصلا لكن وقفا يثبتها. يقفون على الدال أو يقفون على الله. اتفق الجميع على حذف الياء. اتفق الجميع على حذف الياء وصلا، أليس كذلك؟ يعني ابن كثير يوافقهم. يقول الشاطبي وهاد ووال قف واق بيائه وباق دنا. ابن كثير. الدال ابن كثير. قرأت لقالون قصرت المنفصل وحذفت الياء، فاندرج معه من؟ أبو عمرو. ستعطف بعد ذلك ابن كثير. أسمعنا. إنما أنت منذر ولكل قوم هادي. أحسنت. نعود مرة أخرى إلى قالون بتوسط منفصل. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فاندرج معه دوري البصري بوجه وابن عامر وعاصم الكسائي. أحسنت. أصحاب التوسط. نأتي إلى المشبعين. ورش. نبدأ بورش. أحسنت. ننتبه لترقيق الراء في منذر. تفضل. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ثم بعد ذلك خلف. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. عفوا، بدون غنة لخلف. أعد. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ثم خلاد بإثبات الغنة. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. في قوله يعلم ما تحمل شفيها، فيها إدغام للسوسي. وفي قوله أنثى، فيها الإمالة لحمزة والكسائي. والتقليل لأبي عمرو البصري. أحسنت. لأن أعلى وزن فعلى. أي نعم. وورش بالفتح والتقليل. قرأت لقالون فاندرج معه الكل. إلا ورشا لأصحاب الإمالة والتقليل والبصري وحمزة والكسائي. ستعطف بعد ذلك ورش على الفتح ونلحظ النقل. نعم. تفضل. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. قلل له. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. ستقرأ بعد ذلك لمن؟ دوري البصري. أحسنت. تفضل. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. جميل. بعد ذلك نأتي إلى المميلين. حمزة. نعم. ولها أيضا السكت في حمزة والكسائي. تفضل. اقرأ لحمزة. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. أحسنت. اقرأ لخلاد ليندرج معه الكسائي. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. أحسنت. ثم فضل معنا الآن السوسي. السوسي تفضل. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. وكل شيء عنده بمقدار. في قوله بمقدار فيها الإمالة لأبي عمرو ودور الكسائي والتقلي لورش قولا واحدا. قرأت لقالون فاندرج معه الكل إلا ورشا والبصري وحمزة ودور الكسائي. جميل. ستعطف من هؤلاء أبو عمرو بالإمالة فيندرج معه دور الكسائي. جميل تفضل. وكل شيء عنده بمقدار. أحسنت. ثم سنعطف بعد ذلك ورش بالتوسط في شيء في اللين. نعم شيء. والتقليل بمقدار وله كذلك المد في شيء مع التقليل. تفضل. وكل شيء عنده بمقدار. أحسنت. ثم المد في وكل شيء. وكل شيء عنده بمقدار. ثم حمزة. وكل شيء عنده بمقدار. أحسنت. عالم الغيب. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. أحسنت. المتعال قرأ ابن كثير أيضا هنا بإثبات الياء وصلا ووقفا، أما الباقون فحذفوها في الحالين. يقول الشاطبي وفي المتعال دره. أحسنت. قالون قرأت لقالون فاندرج معه الكل إلا ورشا وابن كثير. اقرأ لابن كثير. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي. أحسنت. ثم ورش. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. أحسنت. ورش يختلف عن قالون، لم يندرج معه لترقيق الراء في قوله الكبير. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. كذلك قوله بالنهار فيها إمالة لأبي عمرو ودور الكسائي والتقليل قولا واحدا لورش. أحسنت. قرأت لقالون وصدت المتصل اسكنت ميم الجمع اندرج معه ابن عامر وعاصم وأبو الحارث. ستعطف بعد ذلك أبو عمرو بالإمالة فيندرج معه دور الكسائي. أحسنت. تفضل. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. أحسنت. بعد ذلك ستعطف قالون قالون على الصلة. أحسنت. تفضل. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. بعد ذلك سنعطف واندرج معها على هذا الوجه ابن كثير. ابن كثير. أحسنت. بعد ذلك سنعطف من ورش هو أول المشبعين. تفضل. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. أحسنت. بعد ذلك حمزة بترك النقل. تفضل. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ثم خلف بوجهه على السكت المفصول. نعم تفضل. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات؟ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. أحسنت، قرأت لقالون فاندرج معه الكل إلا ورشا وابن كثير ووجه لخلف. لخلف، أحسنت، استفتع المفصول. نعم، سنعطف من؟ ورش. ورش بالنقل، تفضل. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. أحسنت، ثم سنعطف بعد ذلك خلف لأنها الأقرب. السكت، أحسنت، جميل. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ثم تبقى ابن كثير. ابن كثير، تفضل. صلاة الهاء. صلاة الهاء. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أحسنت، هنا بأنفسهم لحمزة فيها إيش؟ حال الوقف. أين حال الوقف؟ له التحقيق وله الإبدال ياء. الإبدال ياء لأن هنا وقفنا على ما على كلمة مهموزة وفيها زائد، فيها حرف زائد، بأنفسهم. قرأت لقالون فاندرج معه الكل إلا ورشا ووجها لحمزة. سنقدم هنا حمزة لأنها الأقرب لرأس الآية على وجه الإبدال، تفضل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أحسنت، ثم ورش بترقيق الراء. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أحسنت، في الموضعين يغيروا ويغيروا. أحسنت، وإذا أراد الله. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. قرأت لقالون قصرت منفصل وصلت منتصل، اندرج معه ابن كثير والبصري. وسط المنفصل ويندرج مع أهل التوسط. أحسنت، صحيح، لا يوجد خلافات. نعم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. أشبع لورش ليندرج. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. وما لهم؟ وما لهم من دونه من وال. في قوله من وال مثل ما ذكرنا في قوله من هاد، حكمها حكم هاد والمتعال. لا لا، حكم هاد فقط في حال إيش؟ الوقف. في حال الوقف، أما في حال الوصل فإن ابن كثير يحذفها. نعم. قرأت لقالون سكنت ميم الجمع فاندرج معه ورش والبصري وابن عامر، وابن عامر وعاصم، وعاصم وخلاد والكسائي. والكسائي، ستعطف بعد ذلك خلف. أسمعنا. وما لهم من دونه من وال. أحسنت، ثم بعد ذلك نصل ميم الجمع لقالون. نصل ميم الجمع لقالون، أحسنت، تفضل. وما لهم من دونه من وال. لم يندرج معه ابن كثير، ليش؟ لأن ابن كثير يقف عليها، يثبت الياء حال الوقت. يثبت الياء لقوله، وقال الشاطبي وهاد ووال قف وواق بيائه وباق دنا، فعندنا أربع كلمات هاد ووال وواق وباق، هذه يثبت الياء حال الوقف، حال الوقف، ويتركها حال الوصل أو يحذفها حال الوصل. اقرأ لابن كثير. وما لهم من دونه من والي. هو الذي يريكم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. قرأت لقالون اندرج معه الكل إلا خلف. خلف لأن لوجود إيش؟ الغنة. اقرأ لخلف. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. في قوله فيصيب بها فيها إيش؟ فيها الإدغام للسوسي. إدغام للسوسي. قرأت لقالون وسطت المتصلين وأسكنت مما الجمع أسكنت الهاء في وهو فاندرج معه دوري البصري والكسائي. ستقرأ بعد ذلك لمن؟ ابن عامر. لابن عامر وسيندرج معه عاصم. تفضل. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. أحسنت. بعد ذلك نعطف قالون بصلة ميم الجمع. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. هل اندرج مع ابن كثير؟ لم يندرج مع ابن كثير لأنه يضم الهاء. أحسنت. إذن وهم يجادلون ابن كثير. وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. أحسنت. أدغم للسوسي ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. أحسنت. بعد ذلك أشبع المد لورش المد في المتصلين. تفضل. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. اندرج معه خلد. أحسنت. نعطف بعد ذلك خلف بترك الغنة والمدود. أحسنت. تفضل. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. أحسنت. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. أحسنت. قرأت لقالون اسكنت ميم الجمع وسطت المتصل لاندرج معه البصري وابن عامر وعاصم الكسائي. جميل. ستعطف بعد ذلك خلاد بإشباع المتصل. تفضل. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه. إذن خلاد على ترك السكت في شيء. نعم. تفضل. أكمل. إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. سنت. بعد ذلك نقرأ لمن؟ لورش بالتوسط في مد اللين. تفضل. والمد الطويل في المد المتصل. لا شك. نعم. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. أحسنت. أشبع اللين. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. أحسنت. نقرأ بعد ذلك لحمزة بالسكت في شيء. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء إن إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. أحسنت. بعد ذلك نعطف خلف بالسكت على المفصول على المفصول مع شيء. تفضل. مع السكت على شيء. تفضل. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء إن إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. أحسنت. بعد ذلك نصل ميم الجمع. تقالون. نعم. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. هل اندرج معه ابن كثير؟ لم يندرج مع ابن كثير لوجود هاء الكناية. تفضل. اعطف ابن كثير. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. أحسنت. وما دعاء الكافرين؟ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قولي الكافرين ما الذي فيها؟ فيها الإمالة لأبي عمرو ودور الكساء والتقليل لورش. قرأت لقالون وصدت المتصل فتحت في الكافرين درجة معه ابن كثير وابن عامر وعاصم وأبو الحارث. أحسنت. نعطف أبا عمرو بالإمالة. تفضل. سيندرج معه دور الكساء. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. بعد ذلك ورش بالإشباع. تفضل. والتقليل. نعم صحيح. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ثم نعطف حمزة. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قرأت لقالون اسكنت ميم الجمع فاندرج معه الكل الجميع إلا ورشا وابن كثير وحمزة. أحسنت. ستعطف من هؤلاء خلاد على ترك السكت لكن نعطف بإيش؟ بالنقل في الآصال. تفضل. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. بعد ذلك نعطف قالون بصلة ميم الجمع. سيندرج معه ابن كثير. جميل. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ثم بعد ذلك ورش. تفضل. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وله فيها الآصال أيضا له فيها التوسط والمد. نعم. نعطف خلف بالسكت. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وله فيها أيضا السكت. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ثم خلاد. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وظلالهم بالغدو والآصال. أحسنت النقل. ثم السكت. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. أحسنت أحسنت. بارك الله فيك أخي ناصر ابن عبد الله الحارثي، وبارك الله فيك، جعلك الله من أهل القرآن، أهل الله وخاصته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.